Thank you. ثم Oh!

لكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة منها ومن

استهوته الشياطين في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل أن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماء والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري فلما جن

وما نرى معكم

وليقترفوا ما

ومن الأنعام حمولة فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ